الحمد لله نحمد المستعين ونستغفره سيئات عملنا ان اهل الله فلا مضل له ومضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فنكمل شرح متن ابي شجاع. اليوم بفضل الله ان شاء الله ندخل في الربع الثالث من الكتاب. او يعني الفقهاء يعني عندما يقسمون الفقه اللي هو الفقه الذاتي هذا اللي بنتكلم عنه او المسائل اللي هي الفرعيه المتون عاده يقسموا اربع ارباع. الربع الاول يكون ربع العبادات، وتجد في هذا الفقه فيه يعني في اشارات لمصالح الشريعه ايضا. فالربع الاول في ربع العبادات والذي يهتم بقلب وبدن المرء وصحه علاقته بربه، لذلك هذا يسمى ربع العبادات. والربع الثاني ربع المعاملات، وهذا يعني يبين مصالح العبد الشخصيه من البيوع والمعاملات والاشياء التي يتعامل بها مع الخلق. ثم ياتي الربع الثالث وهو ربع النكاح، وهذا يكون فيه حفظ النوع والنسل والحياه العلاقات الزوجيه. والربع الرابع فكان الثلاثه الاول فيهم الاوامر المصالح رجال المصالح، والربع الرابع ربع الجنايات فكانوا فيه ربع النواهي والمفاسد، فكانوا قائم على المصالح ومفاسد الشرع. الثلاث الاول تحقيق المصالح سواء مصالح العبد او مصالح القلب والجسد في العباده او مصالح الامور المعاملات الشخصيه او حفظ النوع والنسل، والربع الرابع هو الجنايات والذي يختص بدرء المفاسد التي تحدث في الجنايات. فنحن الان بفضل الله نبدا في الربع الثالث وهو كتاب النكاح. وقول المصنف كتاب النكاح وما يتصل به من الاحكام والقضايا. وقال النكاح مستحب لمن احتاج اليه، هذا اول شيء. النكاح مستحب لمن احتاج اليه. النكاح في اللغه ياتي معنى الضم، حتى يقال تناكحت الاشجار اي ضمت الاشجار فروعها او تمايلت انضم بعضها الى بعض، وهذا شرعا. اما في الاصطلاح فالنكاح ياتي بمعنى عقد يفيد ملك المتعه قصدا، عقد يفيد ملك المتعه قصدا بين رجل وامراه من غير مانع شرعي. هو عقد يفيد ملك المتعه قصدا بين رجل وامراه من غير مانع شرعي. المدى في هذا التعريف فيه وجهان، بعضهم يقول هو عقد يفيد التملك، وبعضهم يقول عقد يفيد الحل. وجه يقول بالتملك، وجه يقول بالحل. ايش الثمره؟ هذا معه دليل. الثمره انه اذا حلف وقال والله لا املك شيئا وكان متزوجا فهو لا مش طالب الطلاق على طول، هو هنا حلف فقط الرجل قال والله لا املك شيئا وما جابش الطلاق في الموضوع، فهو يحنس او لا يحنس، بس قلت انت على طول رايح تحت الطلاق اسمه الشوارع معانا. والاول يعني قال الدليل على الملك ان حديث سلم لو كنت امرا احدا يسجد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم الحق عليها، فكانوا في اشاره لانه يملك هذا تسجد يبقى لابد من الملك. وايضا اذا دعاها الى فراشه فباتت السماء تلعنها، برضه هذا فيه اشاره الى الملك. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعاها وكانت على التنور فتجب، كل هذا كانه يعني يريد ان يقول بان هذا تبين انه تملك هذا الشيء والا لم يكن تلعن وتجاب في اي وقت الا اذا كان له هذه الملكيه. والذي قال بالحليه من قول الله عز وجل فما واستحللتم من فروج، لا ده هذه حديث محمد صلى الله عليه وسلم، واستحللتم من فروجهن بكلمه الله، هذا جزء من الحديث، واستحللتم من فروجهن بكلمه الله، فهذا استحلال كانه يقول هذا يفيد الحليه. وحقيقه يعني المعتمد هو عقد يفيد الملك او الملك، لان هذا الدليل ليس فيه يعني تعرض للخلاف، هو فقط يبين ان هو بعد ان كان هذا البيض حرام اصبح حلالا بقصد الزواج، ويظل التعريف على انه عقد يفيد الملك. في نقطه مهمه في العقد، عقد يفيد ملك المتعه، ملك ايش؟ المتعه. يخرج من هنا ايش؟ ان هو لا يتملك انها مثلا تطبخ له، لا يتملك ان ترعى الاولاد، لا طبعا هم لو سمعوا مساء الكلام ده هيقوموا على، لا تتملك ان هي ترضع، هو الاتفاق على ملك المتعة، فهو المتعة فقط بين الرجل والمرأة وغير ذلك ليس داخل في العقد. فما توقفنيش عشان لا الأسئلة بعد الدرس. أبدا. احنا لسه ما بدأناش أصلا. فإذا تربية الأطفال والرضاعة ليست في الوجوب على المرأة بهذا العقد. فهو العقد أن تملكه نفسها، تمكنه نفسها فقط بغرض الوطء أو الجماع. طيب معنى كلمة النكاح، عقد النكاح أو كتاب النكاح، تعريف النكاح، كل هذا في اللغة. معنى كلمة النكاح في المذهب لها ثلاث أوجه. يعني كلمة النكاح هذه يقصد بها إيش؟ في وجه يقول يقصد أصالة العقد والوطء مجازا، وجه آخر قال يقصد الوطء والعقد مجازا، وجه ثالث هي كان مشترك، الكلمة مشتركة يقصد بها الوطء والعقد. يعني هو وجه العقد ووجه الوطء ووجه الاثنين؟ وجه أصالة هو العقد ومجازا الوطء، والعكس وجه الثاني، والوجه الثالث ان الكلمة تحتمل الاثنين مشتركة، يعني يقصد بها الاثنين وتحتاج لقرينة عشان تفصل لك بين الاثنين. المعتمد الوجه الأول اللي هي أن يقصد به العقد، النكاح يقصد به العقد وليس يقصد به الوطء. القول الله عز وجل إذا نكحتم النساء، إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. حقيقة في العقد مجاز في الوطء. هذا يبقى حقيقة في العقد ومجاز في الوطء. صح كده، ده هو صحيح. إن هو ليش يقول إذا نكحتم النساء من قبل أن تمسوهن. فقال نكاح ولم يمس يعني لم يطأ، يبقى هنا النكاح المقصود به العقد. هم بعضهم أشكل أصحاب الوجه الثاني، قالوا عندنا دليل أيضا على أن الأصل هو في النكاح هو الوطء وليس ومجازا العقد، وهو قول الله عز وجل، تفسير قول الله فإن طلقها فلا تحين له حتى تنكح زوجا غيره. هنا تنكح ولكن هذه تحتمل، جاء التفسير في حديث امرأة رفاعة، المرأة التي طلقها رفاعة ثلاثة ثم تزوجت عبد الرحمن بن الزبير ولم يدخل بها، وهي أرادت ترجع لرفاعة لأنها كانت تريد رفاعة، فقط يعني تزوجت عبد الرحمن بعد أن طلقها ثلاثة، رفاعة طلقها ثلاثة، تزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضوان جميعا ولم يدخل بها، فرجعت للنبي تريد أن ترجع لرفاعة، فضحك النبي قال تريد أن ترجعين له لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته أو عسيلته وعسيلته. فهذه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له أن ترجع حتى يطأ عبد الرحمن. فهنا قال بهذا تفسير فإن طلق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح حتى يطأها زوج آخر. وردوا على هذا قالوا هذا قرينة جاءت من بعد، يعني جاء التفسير منفصل، فهذا ليس فصل في المسألة، يعني هو ممكن أن يقصد به مجازا ويظل أيضا على الأصل للوجه الأول. يعني عشان ما أشكل عليكم، قالت القرينة جاءت من الخارج، يعني الدليل الآية ليس فيها قرينة على أن تنكح زوجا غيره المقصود بها إيش الوطء، لكن جاءت القرينة من الخارج، والقرينة إذا جاءت من الخارج تضعف عن القرينة التي تأتي من الداخل، هذه أصوليا. فالقرينة التي جاءت من الداخل أنهي في الآية الأولى، الآية الأولى تصريحا صحيح، والثاني القرينة جاءت من الخارج، فعند التعارض يقدم الأولى عن الثانية. ما المراد الخارج؟ الآية تقول إيش؟ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الآية ليس فيها هنا هو وطء ولا عقد. جاءت قرينة من حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم من الخارج، بخلاف الآية الأولى. الآية الأولى إذا نكحتم النساء ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن، فجاءت هنا القرينة تصريحا من الداخل من نفس الآية، هذه تقدم عند التعارض. فكأنهم يريدون أن يقول بأن الحقيقة في النكاح الوطء العقد ومجازا في الوطء. في ضابط مهم حتى يسير معكم، المذهب لا يرى أو يرى بأن النكاح ليس من العبادات ولكنه من العقود، عشان دي تأتي أحيانا بعدين معنا في فروع. فهو بس الضابط يعني تصوروه، المذهب يرى بأن النكاح ليس من العبادات ولكنه من العقود. طبعا هذه إشكالية وتخالفنا بقى مذهب أخرى، لأن من رأى النكاح من العبادات سيتفرع عليه فروع، ومن رأى النكاح من العقود سيتفرع عليه فروع. ولكن أنا أقول لك. طيب قال المصنف والنكاح مستحب لمن احتاج إليه. في مشروعية النكاح جاء من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب من قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر الآيات. فعدل عن التعدد الواحدة خوف عدم العدل. هذا من الكتاب. من السنة جاء أحاديث كثر في ترغيب النكاح. فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليتسنى بسنتي ومن سنة النكاح. وحديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فإني وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحديث أيضا عثمان بن مضعون الذي جاء يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحتى مسعد بن أبي وقاص قال في حديث عثمان قال ولو أجابه لاختصينا، يعني حتى يريد فرغه للعبادة مولدون، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخصاء. وحديث آخر تناكحوا تكثروا وإن كان الحديث فيه ضعف. وحديث الصحيح من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كل هذه الأحاديث تبين مشروعية النكاح من السنة، وأجمع أهل العلم على مشروعية النكاح. النكاح في الجاهلية كان على أربع أنواع. كان نكاح الرايات، ونكاح الاختيار، وكان نكاح القبيلة، ونكاح الحقيقي. نكاح نكاح الرايات هذا نكاح العاهرات، وكانت العاهرات تضع راية على البيت على المنزل، فيعرف أن هذا المنزل لعاهرة، فيأتونها في الجاهلية من يريد أن ينكح. هو عندهم نكاح، لكن هذا ليس نكاح طبعا المشروع الآن، لكن هذا اسم يسمونه نكاح الرايات، فمن تضع الراية يعلم بأنها عاهرة. نكاح الاستنجاب، وإذا كانت المرأة يعني حسناء وتريد أن تأتي برجل شريف وذو نسب فهي تنتقي، تذهب لرجل تراه يعني إما ترى تنتقي إن كان حسن أيضا أو كان ذو مال أو ذو وجاهة أو ذو نسب، فتأتي هي تنتقي لأنها تريد أن تنجب من هذا الرجل، يعني هي التي تختار. وإن هي وإن كانت المرأة كمان جميلة أو حسناء أو ذات وجاهة فهي التي يكون لها يعني الحظوة بأنها تختار من يريد أن ينكحها حتى تأتي بالولد الذي تريده ذو حسب أو ذو جمال أو ذو مال أو ذو نسب. لا في الغالب يكون في النسب يعني. نعم. مش ده الاستطلاع؟ حديث سيدة عائشة كان فينا أن نكاح اسمه نكاح الاستطلاع. ما هو ده حديث عائشة اللي نقول؟ هو هذا نعم الاستطلاع نعم. اللي هو الاستنجاب أو الاستطلاع نعم. والآخر حديث النوع الثالث حديث القبيلة. سؤال يا شيخ معلش سؤال إيه؟ الحديث عائشة رضي الله عنها قالت هي البيانة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة، منه حديث هذا الاستنجاب قالت بالاستبضاع، يعني المرأة هي التي تأتي لبضعها بمن تريد من الرجال ينكحها، هي تريد فيه النسب، هي عادة بتكون المرأة حسناء وهي تختار من يتزوجها، هي حسناء فكل سيتقوم، ولكن هي تختار من ذو نسب حتى ينكحها فتأتي بالولد ذو نسب. حديث النكاح القبيلة وأن القبيلة تختار المرأة بمواصفات هم يرونها فتكون خاصة لهم، فهم يتبادلون فيها النكاح الجماع، وعندما يأتي بالولد ينسب إلى القبيلة، يعني الولد هنا ينسب إلى القبيلة، يعني القبيلة كلها تجامع هذه المرأة، وعندما يأتي بالولد ينسب إلى القبيلة بابن القبيلة. هذا يسمى نكاح القبيلة. والنكاح الرابع هو النكاح الصحيح، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جئت بالنكاح وولدت بالنكاح لا من سفاح، ولدت بالنكاح لا من سفاح، ويقصد فيه النكاح الصحيح الذي سيأتي معنا في الأركان والشروط. فالحكم النكاح هل هو على الوجوب أم على التخيير؟ المذهب بان من قول المصنف النكاح مستحب لمن احتاج إليه. إذا الحكم النكاح عندنا في المذهب الاستحباب، والأدلة طبعا يخالف بعض المذاهب يقولون بالوجوب، ولكن الحكم عندنا الاستحباب والأدلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج. فقالوا هنا الملك بالاستطاعة يستحب له أن يتزوج، وإن كان الدليل يعني يظهر فيه بأن الأمر إما على الوجوب أو على الاستحباب، لأن من استطاع منكم الباء فليتزوج، فكأن الذي يستطيع عنده الباء كمسلمين اللي هو القدرة فليتزوج، الأمر هذا أمر، فإما نقول على الوجوب أو نقول على الاستحباب. الذي جعلنا نقول من الوجوب للاستحباب قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قد ما طاب، فجعل المسألة على التخيير، الذي يطيب لك من النساء انكحوا، فإن دل ولو كان واجبا لما خير. لذلك قال انكحوا ما طاب لكم من النساء اي ما خير، جعل هذا تخيرا والوجوب ليس فيه تخير. قالوا اذا الكلام هنا على الاستحباب. ايضا الحديث التي جاءت بان النكاح من السنن، قال اربعه من سنتي: العتق والتعطر والسواك والنكاح والحياء. فقال من سنتي، والاصل عند الفقهاء بان السنه ليست على الوجوب وعلى الاستحباب. فطب ثمره الخلاف ايش؟ لو قلنا على الوجوب فمن استطاع الزواج ولم يتزوج يأثم، ولو قلنا على الاستحباب فمن استطاع ولم يتزوج لا يأثم. وطبعا جل الصحابه كانوا يعني يقولون يحرصون على الزواج، حتى ابن مسعود قال قبل موتي بعشرة ايام تقريبا مريض قال زوجوني، يعني قبل ما يتوى. معاذ ايضا عندما اقترب عليه المرض قال زوجوني زوجوني، معاذ بن جبل فقال زوجوني زوجوني، فكانه يعني لا يريدون ان يبقى الله عزبا. و ما ادري، انا اتذكر ان هو الامام احمد عندما يعني دفن زوجته صح؟ شبه احمد، لان انا كنا في درس وقلت له احمد قالوا الشافعي، قلت له لا هو احمد، وردني الاخ قلت له او انا تزوج يوم اراد الا يبيت ليله عزب، فاراد ان يتزوج. الحمد لله ما فهمتش، اتاكد منكم. فهنا يبين لنا ان الناس في مساله الزواج على اضرب اربعه، الناس في مساله النكاح على اضرب اربعه. اولا الضرب الاول من رجل تتوق نفسه للنكاح ويمتلك القدره الماليه والماديه. الضرب الاول ان الناس في اضرب الناس في النكاح الرجل الاول، والضرب الاول رجل تتوق نفسه للنكاح ويمتلك القدره الماليه والماديه، هذا على المذهب يستحب له النكاح، يستحب له النكاح للأدلة التي تكلم عنها. يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، وقلنا الأمر خلاص نزل من الوجوب للاستحباب بالأدلة السابقة. فإذا الحديث عليه السلام بيّن من استطاع الباء فليتزوج، والباء هنا استطاع مادية واستطاع مالية. وفي وجه ضعيف طبعا أنه لا يستحب له، وهذا وجه ضعيف في المسألة، لكن الوجه المعتمد أنه من تطوق نفسه للنكاح وعنده الباء فيتزوج. وورد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سأله قال هل تزوجت؟ فقال له لا، قال تزوج، فإن خيرنا أو خير هذه الأمة كان أكثر، خير هذه الأمة أكثرها نساء. كنا نقول خير هذه الأمة أكثر نساء، هم كانوا يعدون الصحابة فيما بينهم خيرهم أكثر النساء، يعني هذه الصحابة. وطبعا خير الأمة أيضا على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأمة نساء، إن هو له خصوصية خاصة. فبين ابن عباس لسعيد بن جبير بأنه دعاه إلى التزوج. أيضا سعد بن أبي وقاص قال رد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون في مسألة الاختصاء، ولو قبله لاختصينا. فبين بأن أنهم رجعوا عن هذه المسألة وعدم الزواج لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الاستحباب. هذا الضرب الأول هو من تتوق نفسه للنكاح ويجد الباء. الضرب الثاني من تتوق نفسه للنكاح ولا يجد الباء، ليس عنده القدرة المالية والمادية. المذهب لا يستحب له النكاح، المذهب لا يستحب له النكاح. قالوا والعلة بأنه إذا دخل في النكاح سيشغل نفسه بحقوق لا يستطيعها، فالأولى أن ينأى بنفسه عن هذا. والحق أن هذا الكلام مرجوح وفيه نظر، لأن حتى من تتوق نفسه للنكاح ولم يجد القدرة المالية والمادية فأيضا يشرع بالزواج، لأن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثلاثة حق على الله أن يعينهم: الناكح يريد العفاف. فبين بهذه الدلالة واحدة واضحة بأنه الناكح هذا يريد العفاف وليس عنده، فكان حق على الله أن يعينه، فهذا لا يملك الباء أصالة ولكنه يريد العفاف، فكان هذا من الثلاثة الذين لهم حق على الله. إذن هو عليه أن يشرع. وأيضا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي بن أبي طالب وليس عنده شيء، زوجه الفاطمة وليس عنده شيء، والصحابة الذي جاءه ليتزوج قال التبس خاتما من حديد ولا من حديد ولم يجد، قال إزاره ولم يجد، قال زوجتك بما عندك تعلم من القرآن. فهذا كله يدل على ان من تتوق نفسه للنكاح حتى ولم يجد البائع فصحيح انه يشرع في الزواج والله عز وجل يقضي له او يعني يعينه على ذلك. اما المذهب فلا يستحب له الا يتزوج، وايضا انه يشغل نفسه بحقوق، وايضا استكمال الادله رجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا فقال له تزوج، رجع له قال ما زدت الا فقرا، قال تزوج، قال ما زدت الا فقرا فتزوج الثالثه فاغناه الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه كان فقير ومع ذلك نصحه بالزواج. الضرب الثالث وهو من لا تتوق نفسه للجماع وعنده البائع يملك القدره الماليه والماديه ولا تتوق نفسه للجماع، ولكن قيدوه يعني هو لا تتوق نفسه للجماع ويملك القدره الماليه والاداريه والماليه والبدنيه وينشغل بالعباده، هذا ضبط. الضرب الثالث هو منشغل بالعباده ويحب العباده، فقالوا هذا الاولى له استحمل الا يتزوج، هو لا تتوق نفسه وان كان عنده القدره ولكن هو منشغل بالعباده فهو حتى لا هو يحب العباده وليس له توقع على الزواج، فقالوا المستحب الا يتزوج هذا في المذهب، والصحيح ايضا يخالف ذلك. وهذا اللي جعلهم قالوا ليش اول فرع هو ان جعلوا النكاح ليس من العبادات. انت صحيح معانا صحيح انت في النكاح بتصحى في القواعد بقى مش تبعك وفي التوحيد موضوع تاني خالص عشان خالص مش نايم صحيح كده انا ولا مسوي لا هذا كان قالوا ان هو كان حصول يعني هذا امر اخر قالوا ثم ابن تيميه ما تزوجش كان في كده انت ما تزوجش النووي عنده علم بعرف ابن تيميه سويين ابن تيميه ما هو قالوا لو وجد لو يعني ابن تيميه هذا كما قال يعني الرجل خلق الله له يعني هو اصلا ما كان يفعل شيء في حياته ما كان يعرف شكل الدرهم والدينار شوف مع انه فتاويد يقول لك لو وجدته درهم ودينار ما كان قالوا لا كان يعلم الفرق بين الدرهم والدينار ما ملوش في الفلوس ملوش في ده كان ما عندوش غير ومع ذلك هو بيفتي في كل هذا لكن كان تكلم امور الدنيا وما ده كان حاله فريده لو كنت مثل ابن تيميه او من وجدت مثل ابن تيميه لا يتزوج الامه تريد وحتى الشيخ صح وقال كنت مش فاضي هو لم يكن عنده كان شوقه لربنا جعله لذلك هو نحن يعني هو شوف علمه الى الان في امر في العقيده ما يذكر في ابن تيميه عقيدة تحديدا يعني ممكن هو محسوب على الحنابلة ولكن ايضا له طبعا يعني ولكن من مستقبل ابن تيميه وهذه ليست هذه حاله خاصه لكن الاصل النبي رغب في الزواج الصحابه كانوا او في افقه من الصحابه اعلامهم هل حد من الصحابه تفرغ لعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن اتزوج ما هو زجل وهو يختص نهاه النبي بل كان ابن عباس كما يقول كنا نعد اخيارنا اكثرنا نساء والنبي حب بلاه النساء فهذه حالات خاصه لا يقاس عليها لكن الاصل طبعا لذلك هم قالوا هنا في المذهب لا تتوق نفسه بالزواج وعنده البائع ولكنه منشغل بالعباده قالوا لا يتزوج لان هم جعلوا النكاح ليس عباده عقد من العقود فقالوا اذا العباده تقدم هو مشتق للعباده خلاص هذا عقد من العقود لا تقدم وهذا خطا لان النكاح هو من العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه فجعل النكاح في الحلال او الجماع في الحلال صدقه ياخذ فيها اجر واقل شيء لم يكن حتى مقصوده بالعباده لكنه وسيله الى العباده من الوسائل والوسائل تاخر احكام المقاصد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في بضع احدكم صدقه قال ويضع الطعام او اللقمه في امراته في صدقه هذا ايضا دل على ان النكاح من وسيله من وسائل المقاصد وهو جلب الحسنات وتحقيق رضا الله عز وجل فكأن الزواج هو عباده يعني لذلك احنا نخالف المذهب في هذا التأصيل بان النكاح عندهم هو عباده ام لا وهذا الذي دعاهم لذلك الضرب الرابع قالوا لا تتوق نفسه للجماع ويملك البائع ولكن ليس من اهل العباده يعني هو لا عايز يتجوز وعنده فلوس بس مش بتاع عبادات وهم قالوا يعني يقوم بالفرائض فقط زي الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني ما الاسلام فبيان الاركان قال والله لن ازيد على ذلك يعني هو سياتي بالفرائض فالنبي قال افلح من صدقه فهذا يبين قال هنا لا يستحب له النكاح ايضا استدلوا بهذا واستدلوا باثر عمر عندما وضع يده على في خلافات على ابو الزوائد فقال له نكحت قال لا قال فما يمنعك الا عجز او فجور. يعني بين عمر بان ما يمنعك من النكاح الا عجز او فجور. فعجز يعني هو لا تتوق نفسه للنكاح. فكأن عمر يبين بانه اذا لم تكن لك يعني الذي يمنعك من النكاح هو اما فجور وهذا الذي يريد ان يفجر او عجز عن مساله النكاح اما غير ذلك فلك. فاعتبروا عدم الاشتياق والشهوه كانها من العجز فلا ينكح ولا يستحب له الزواج. مش شايفينه في عله عشان يكون عليه مريض؟ لا مش لازم، هو قد لا تتق نفسه فقط يعني لا يشتهي فقط. ولكن هذا ايضا يخالفهم فيه ونقول بان النبي صلى الله عليه وسلم بين بان الزواج من سنن المرسلين وان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم من سنته ومن سنته. هو يمرض ولا يكره ولا سنته مرض على كلام ما هو عنده بالأدلة دي فقط، بس هو عشان تأصيله بأن النكاح ليس بعبادة فهو اضطر أن يسير لهذا المسألة. أنا كان مستعد أن الحديث بتناهيك عن مثلا يعني نفس الأمر وعمر مثلا ممكن نفسه عشان أقول هذا. قالوا ما هو وهو في الأول رد، ما قال في الأول اللي عنده مال اللي ليس عنده مال ما يدخلش في المسألة حتى لا ينشغل بحقوق ليس يستطيعها. كأنه بالظبط عقد، هو لأن هتشتري وأنت معكش فلوس فلا تشتري حتى لا تكلف تطيق ما نفسك بما لا تطيق. يعني عله ان مثلا بيامر كلها جعلوها في الاول جعلوها في من تطوق نفسه وعنده الباقي. الحق كل هذا بالاول القسم الاول الضرب الاول من تطوق نفسه للنكاح وعنده الباقي هذا الاستحباب. خذ الاحاديث كلها هناك. لكن من تطوق نفسه ما عندوش قالوا لا. وطبعا غفلوا عن الاحاديث اللي احنا قلناها بمساله حق وعلي من تتق نفسه من لا من تتق نفسه وانشغل بالعباده مع ان ايضا هذه غفر. وهذا ايضا يرجع لتاصيلهم الاول ان هم جعلوها للاستحباب وجعلوها ان هو ليس بعباده. فالحقوا الحديث هذه بان من تتق نفسه ومن عنده مال هذا يستحب له، اما غير ذلك فلا يشغل نفسه بهذا الامر. لانه تقاطع قالوا العباده هنا تقاطعت مع الزواج فقدموا العباده. والذي لا عنده عباده وليس عنده تدخل نفسه فخلاص لماذا يتزوج؟ ليس مجبر. مستحب الا تدخل نفسك في هذا المساله. طيب. لا ليس بحرام طبعا. لا مش قصدي واحد لا يستطيع لا يوجد هنا قصدي لا يستطيع اصلا يوطي مرة نعم عاجز ولكن يتزوج هي كل ليلة وتنتظره هذا حرام طبعا. صحيح تدليس ممكن هذا حرام طبعا صحيح. مش ممكن هو الزوجة بس كده إذا من عن بلاي نكاح حرام طبعا. لابد أصلا يكون هو عنده قدرة على الزواج كيف يتزوج وعنده عجز ممكن أنا أدلس عليها ودي بتاعته صحيح ده إنه يحصل مثلا كده هذا يفسخ بالنسبة إن هي لأنا راضية خلاص إن أنا راضية لكن هذا طبعا مخالف له. واصل اذا كان احنا قلنا تملك هو تملك المتعه فهو لان فيش متعه هي تكتفي بقى بالنظر والامرار واللمس فقط. هذه لا تقبله هي عندنا صعب الا اذا رضيت. ايش عندنا صعب جدا يوجد شباب 21 سنه 23 سنه 19 سنه يقعون في الزنا في روسيا. انا اقول لهم انا افضل حاولت الزواج هو لم يقدم زواج البنات تعلموا من بنات مصريات او من العرب يطلبوا كثير يطلبوا كثير. سبحان الله انا فاهمهم الحمد لله كم منهم تزوج الان جيد المهر بسيط يعني نحاول نحن الان نقني ولعنا حديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان النكاح يريد ان من يريد ان يستعفف الله تعالى يعينهم. نعم بعد شهرين ثلاث شهور ربنا فتح عليهم سبحان الله بعض الحاجات. هذا الرجل جاء فقيرا قال انا متزوج قال زدت فقر قال اتزوج للثالثه الان هم يتزوجون فتح لهم الحمد لله. هذا كلام هذه بركه العلم جدا. نعم تحاول تغير ببركه هذا. نعم سبحان الله عليك. مش هكذا النوع الاول رجح في انه مستحب ولا مستحب الرجل مسألة خلافية ولكن هي مستحب الاستحباب ولا الاستحباب فيه. نعم طيب مواصفات المرأة الصالحة التي تتزوجها الشخص ويسن البكر أولا لخبر صحيح خبر جابر رضي الله عنه عنه ده مسألة مثلنا في سفره جابر هل تزوجته؟ قال نعم. قال بكر عن ثيب؟ قال ثيب. قال هل بكر تلاعبك وتلاعبها؟ فبين عن جابر أنه لو ترك له عبد الله بحرام أبوه سبع خوات بنات فقال أتى اتيت بهن الاثنين تخدمهم يعني ايه وترعاهم، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشكر له هذه التضحيه، ولكن بين بان بكر هي تفضل اولا على الثيب الا لعذر. وقالوا ايضا حديث صحيح الذي يعني مشهور، تنكح المراه لاربعه، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها وحسبها ودينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. وكان في حث على الظفر بذات الدين، لانك لم تفعل واستغنيت قد يعني يؤدي ذلك الى الافتقار ان تفعل ذلك، وهذا فيه حث. لكن ايضا من السنه المراه تنكح للحسب، تنكح للنسب كما قال النبي للنسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لطفكم فان العتق دساس واياكم وخضراء الدمم، فان المراه الصالحه في المنبت السوء، فتخيروا لطفكم يعني ابحثوا على النسب. وهذه هذا بين بان ايضا المرء الانسان يبحث عن النسب النقي الصالح الذي ليس فيه شبهه عندما يريد ان يتزوج، فالنسب ايضا كان يلتفت اليه والبنت التفت. نسب هنا غني يعني؟ لا، النسب اللي هو يعني قصدي نكون من عائله كريمه، عائله عفيفه طاهره، يعني ليس هذا النسب. نسب اشترط فقر وغنى؟ لا يشترط، هذا النسب غير الغنى، ما قلنا اربع حسب لون حسب النسب يعتبروها حسب من النسب هو يعني المهم ان هو وهذا فيه لنقاء تخيروا لطفكم، هذا يدل على يعني عدم شبهه باي شيء ونقاء الوقت. المذهب يرى بعدم بكراهه جواز القريبه، يعني حتى الشافعي كلام في هذا يعني قال بان يخشى عليه من الحمق من تجرب من او على اطفاله بالرجاع حمق، لذلك كان يعني يرى بان لا يتزوج من قريبه او عدو من قبيله، حتى يتزوج من بعيد افضل، وقد قال القريبه بتكون ضعيفه وياتي باولاد ضعفاء بعضهم في المذهب، كل هذا عند الشافعيه يعني ايضا، ويجيء ولد نحيف. لا ليس في أدلة، قلنا لذلك سنقول نرد على هذا الكلام إن ثبت طبيا، أن بعضهم يقول أن الجواز من الأقارب طبيا يأتي بأمراض، ولكن عندنا للأسف عكسه في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة من علي بنت عم، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وهي أيضا قريبة له، ولكن إن وجد بأن الطب قال يعني غالبة ظن أنه قد يأتي بأشياء فيمكن أن يتجنب، ولكن ليس هناك دليل، بل العكس الأدلة عندنا على الجواز الأقارب موجودة من النبي صلى الله عليه وسلم من منته وهو نفسه. وكثير من الصحابة بعضهم تزوج أقارب يعني. نعم تقريبا كانت عادة العرب يعني يعني غالب عاداتهم كده أن يتزوجوا من قبيلة تزوج من قبيلة، كان بدل اللي يتزوج من برا يعني في العرب عموما كده، وده في الصعيد موجود. نعم بس هي اقصد في العادات اللي هي العربيه الاصيله. طيب اذا كان كده يمكن اولى ان ياتوا بقى رجال ضعفاء وحمقى، ولكن ما اتوا برجال منقول عشان كده يعني. لذلك هو عادي يعني. طب انا لازم اقول، بس ليه الشافعي قال الكلام ده بناء على ايه؟ هو استقراء فقط، ستجد وجد واستقراء. ما فيش قاعده مثلا؟ لا ما عنده ما لذلك نقول اذا وجد في الطب ذلك ننظر فيه، اذا كان هذا سبب طبي مجرب يدخل في الاسباب المجربه ويعني ينتهي، لكن عندنا من الشرع ما نستطيع ان نقول انه ليس يعني لم يجد على الكراهه شيء، بل ان فعل. ايضا من الاستحباب ان يتزوج المرء في شوال، ان يعقد في شوال وان ينكح في شوال. كانت عائشه تحب ان تدخل يعني بناتها او مش بناتها، يعني نبدو البنات اخواتها وقريباتها، لانها اللي عقدت في شوال وبنت في شوال، فكانها تبركت بهذا، فكانت تحب ان تدخل كل ما البنات اللي يعني ما يكونوا عندها في هذا الشهر، فقال بعضهم قال هذه ايضا يستحب فيها فقط، يعني لان النبي بلغ عائشه بهذا. تزوج في شوال شيخ؟ تزوج في شوال؟ والله انا تخيل اني ما اتذكر شوال ده بعد رمضان. لا ما تزوج في شوال. لا قصدي كلام سيدي. انا كنت نائب بس لا عارف قلت انت تزوجت في شوال، فانا ظننت انك تكلمني. طب ايش سؤال؟ السيدة عائشة تزوجت في شوال، عقد عليها في شوال وبنت في شوال، وكانت تحرص على ان تدخل تيمونا يعني كل البنات التي يعني بنات اخواتها وكده. ايش؟ وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدوم البيت على كل مسلم في عاده يعني ولا؟ لا هو بس تيمونا بما فعلوا النبي. هذا كان عندهم عادة شهر شوال كانوا يتشائموا من الزوج فيه. هذا ده في الجاهلية. لا في الجاهلية فعشان كده. أنت فكرتني بمناسبة الشهر يعني نسيت. ان انا في القواعد نسيت اقول في ان نزول قاعده من في القواعد الفتح او قيل ذو القاعده لانه يقعد فيه كان يقعد فيه عن السفر كان في الجاهليه ثم ذو القاعده انه كان لا يسافرون فيه يقعدون فيه فذم ذو القاعده بذلك على الاستقرار والثبات في في في بلادهم وذم بالفتح ذو القاعده بخلاف ذو الحجه بالكسر الحقوها انتم مع الشهر ده. طيب انا معكم هل نكمل ولا انتم اردتم واخديش لسه ما دخلناش في الجزء الحر يجمع كده 35 دقيقه مع عايزين اكمل كمل طب دايما ما فهمتش عملت كده انا مش فاهم واك الى هنا خلاص يا اخي في عنوان اخر يجوز الحر ان يجتمع بين يجمع بين اربع حرائر والعقد بين اثنين لو اردت ندخل في هذه لا هنطول فيه لا انت عايز بقى ناخذ سنه الله انت انا رهين ما تقولون ناخذ انت رقم حضرتك ان شاء الله طيب قال ويجوز الحر ان يجمع بين اربع حرائر والعقد بين اثنتين المذهب الزواج المنفرد على الاستحباب والجمع بين الاربع على الجوائز على الجوائز طبعا خلاف المذهب الاصل في الزواج التعدد لو اردت براجع الاصل في الزواج التعدد الاصل هو التعدد والاستثناء هو الافراد عند عدم العدل ياتي من الافراد اما الاصل هو التعدد بالايه اتهم طبعا من النساء مثنى وثلاثه ورباع فان خفتم فواحده الا تعدلوا فواحده فبين الاصل بين صدر الباب بالتعدد وعند خوف العدل يكون بالافراد وتجد ان جل الصحابه والنبي طبعا قبلهم كلهم كانوا الاصل فيهم عندهم التعدد، المهم ان المذهب التعدد الاصل التعدد التعدد لا بالاربعه ده غير ملك اليمين لا غير الصحابه الواحد كان عنده واحده ما في حرائق نعم حرائق فكانت عبيد يعني لا اربعه ايضا هذا الكلام هذا غير اللي انا اقوله انا اقول ان الصحابه كان الاصل عندهم التعدد ما تجد احد يفرد على طول عنده اربع ثلاثة اثنين وكذا هذا سنة الصحابة يعني وكذا يعني المذهب الزواج المنفرد قلنا على الاستحباب و يعني واحدة ده شيء غريب عنده طبعا مش ابن عباس قال لك كنا نعود اخيارنا اكثر نساء اخيارهم اكثر نساء على العكس من زمان يعني على العكس اللي احنا فيه ما هو ده ده يعني احنا رجالة قوي ان شاء الله والله ايسر انتوا بتطولوا هتقعدوا لازم ايسر زواج في مصر والله العظيم والله الحمد لله والله ايسر زواج في مصر ايسر زواج بنسبتنا في مصر سبحان الله لعنا لماذا؟ لعنا ممكن نعيش في اربع زواج في فول وطعميه نمشي حياتنا انا عندنا والله غالي جدا والله والله الناس مش فاهمين خالص هم فاكرين نحن نتزوج لازم كل يوم فرحه ده هذا غلط هذا خطا احنا في بلاد في مصر فاكرين نحن عايزين عربيه وعايزين شقه لا هذا حرام يا اصلا من اين هذا الزواج مش معنى شيخ كل زوجك لا يعني يكفيك ان قطع يوم نعم هذا لاجل هذا في مصر اتزوج اربعه وفي اربع حاجات كل يوم تجيب فول وطعميه ونخلص نعم وفي الاسبوع على فرق لا يكفي هديك بالثمينه؟ لا هو ينص انا بتكلم بس هو انت نظري فقط؟ هو ينص انت اسد خارج البيت فقط او داخل البيت قطع هي بتاع والله سرجت بتاع تسمع اليوم لا ادخل بيتك ها يا تاع يا حمزه كان عشان نوصي عليك طيب قال يحرم على الرجل الحر ان يجمع بين اربع اكثر من اربع نساء يحرم على الرجل الحر ان يجمع بين اكثر من اربع نساء وهذا جاء من السنه من حديثين حديث غيلان بن اسلم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه غيلان اسلم غيلان اسلم وعليه وله اربع عشره نسوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبقي على أربع وأمسك عليك أربع وفارقهن وفارق سواهن. فبين له ذلك بأنه يمسك أربع فقط ويفارق الباقي. وحديث معاوية بن نوفل بن معاوية أسلم أيضا على الخمس، فقال له: أمسك أربع وفارق الأخرى. فهذه كلها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك أربع وفارق الباقي، بأن لا يزيد المرء على أربع. وهذا أيضا من قول الله عز وجل: وانكحوا طبعا منكم النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني أهل العلم يقولون على الأكثر على الرباع. طبعا هم نسبوا خطأ، أنا أقول خطأ لأن ما مستيقن على الظاهرية منهم أو النحاس منهم قال تسع من جمع، لكن هذا الكلام لم يثبت. يعني على ما تتبعته أنه لم يثبت عند الشيعة فقط اللي يكونون بالتسعة، الشيعة يكونون بالتسعة، لكن ابن حزم أو الظاهرية ما ثبت فيما أعلم، ولكن أشيع عنه ذلك أنه قال باثنين وثلاثة وأربعة، تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى. المهم هذا جواز الجمع بين أربعة فقط. قالوا العلة بأن زيادة عن ذلك سيؤدي لعدم العدل، يعني الحكمة، الحكمة طبعا أن هذه الحكمة من الشارع رجع أربعة، سيقسم بينهم فيجعل كل واحدة يوم يعني يدور عليها بعد ثلاث ليالي. قالوا يعني زيادة عن ذلك قد يؤدي إلى يعني عدم الألفة أو أشياء معنى، والنكاح بأربعة يؤدي إلى زيادة الألفة كل ما يبعد عنها ويأتيها هذا في زيادة الألفة، بخلاف لما يكون كل يوم كل يوم عندها فقد يأتي هنا بتهز الدراسل. طيب أنا أقول لكم، فالمهم هذه من فوائد أو حكم النكاح هو يعني البعد ثم الإتيان فنزيد من الألفة. أما العبد شيخ معلش من نفع الشيعة ماذا خلق؟ تسعة جمع تسعة، قالوا تسعة مثلا، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اثنين جمع ثلاثة يبقى اثنين زائد ثلاثة كام؟ خمسة ورباع أربعة يبقى زائد خمسة تسعة. هم عملوا كده؟ لا بس ليس هذا الفرق. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسعة، فقالوا ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسن الله سبحانه. ولكن الآية بين الشيخ الحديث بين الحديث هذا الأهم. الآية تحتمل، قالوا المثنى وسوى عطف، فالعطف مغايرة متناجمة. إذا نصدق كلامهم شيخ الله؟ كيف نقصد كلامهم؟ يعني إجماع أهل العلم الآن عدم جواز الأربعة. نعم. هناك عندكم يعدموك، هنا يسجن عندنا فقط. أما أنت لو جبت فور أربعة هناك عندكم. لا عندنا إذا جبت اثنين تسجن. اثنين تسجن؟ لا حول. طيب أما العبد فلا يتزوج فوق اثنتين، هم المذهب أن العبد لا يتزوج فوق اثنتين، استأنسوا بدليل أو حديث هو حديث ضعيف. حديث ضعيف قال أنا ما جئت بالحديث بسواك لي عندكم من هو في الكتاب لا يتزوج العبد فوق اثنتين. هذا حديث ضعيف النهارده من هنا حياة أردت أن أنقل الحديث، هذا حديث ضعيف استدل به المذهب، فهذا حديث ضعيف، ولكن هناك استدلالات أخرى ممكن يعني استدل بها. قال الله عز وجل: وضرب لكم من أنفسكم، ضرب لكم من أنفسكم هل لكم من ملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فهذه ظهر الآية تبين بأن العبد يخالف السيد، يعني العبد لا يشارك السيد على العموم إلا إذا اختص الدليل في شيء يشاركه فيه. يعني هذه الآية كانت تبين بأن السيد له حكم والعبد له حكم، يعني الأصل لا يستوى ولا يكون شركاء في الأحكام إلا إذا جاء الدليل. فإذا كان العبد إذا كان السيد له أربع فلا يمكن أن يكون للعبد أربع، ويمكن أن يستأنس بآيات أخرى في مسألة الحدود في وعليهن نصف على المحصنات من العذاب. فقالوا فإن كان في الحدود في الرجم أو في الجلد، الرجم في الجلد النصف، كذلك قالوا أيضا القاص عليه بأن في الزواج له نصف الحر، بأن له نصف الحر يعني له اثنتان فقط من الحر. ومن زاد في من الحر عن أربع يعني تزوج خمسة، قالوا تزوج الخمسة في عقد واحد بطرت الخمسة، ولكن تزوج الخمسة بالتوالي فالخامسة عقدها باطل. يعني إذا جلس في مجلس وحنا نتجوز خمسة العقد الخمسة بوقت واحد فالخمسة بطل النكاح بطل. أما إذا تزوج الخمس بتتابع معين فالخامسة من هي التي يبطل فقط. ثم قال ويجمع بين أربع حرائر العبد والسنتين. يعني الآية أيضا من ضمن الأدلة على أن العبد ليس له أربع. قول الله عز وجل في الآية إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم صح. فقال هنا ملك اليمين لا يكون إلا لمن للسيد. يبقى الآية دي خاصة بالأحرار وليس بالعبيد. يبقى قالوا إذن هنا يخالف الحكم أن هنا العبيد وعلى التنصيص كما قلنا في آية العذاب هذه. لكن هم بيّنوا الأول أن الآيات في الحر خاصة بالحر لأن الأصل العموم الحر أو العبد. لكن هم أرادوا أن يجعلوا الآيات في الحر فاستدلوا بملك أو ملكة أيمانكم فإن هذا لا يكون إلا للحر لا يكون للعبد. إذن الآية حكمها للحر وبقى العبد له الاثنتين على النصف من الحر. توقف عنده ولا ينكح الحر أما إلا بشرطين عدم صداقة الحر وخوف من العنت. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى.